بعضهم يقول جواز التنازل عن أصول الدين، ويستدل على قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، وتنازل عن اتجاه القبلة في الصلاة على الدابة، فما صحة هذا الكلام وجزاكم الله خيرا. ما أدري هذه الفكرة سمعتها منه أيام وسئلنا عنها مرة مرتين، ما قالت أظن المتكلم بها أخشى أن يكون في قلبي ذي كيف تنازل؟ شرع الله ليس لنا، ليس حقا للقرآن، شرع الله شرع شرعه الله وأوجبه علينا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. الشرع ليس بأهوائنا، ليس بأهوائنا وعقولنا، هذه أوامر رب العالمين وواجبات أوجبها الله علينا. النبي ما تنازل، هو رسول الله، لكن لما قال قريش لا نكتب اسمك قال انا رسول الله وإلا عليك، هذا التنازل. ما قال انا ما قلت كبير حاجه، كلا، انما هو كره ان يقال فقال نعم انا رسول الله وان كذبوني. فاذكر بان هذا تنازل عن المبادئ والثوابت، هذه اقوال خاطئه كامله لا يمكن لهم دليل، هذه اقوال ياتي بها من يروج الباطل ويدعو الى الباطل. الرسول ما تنازل، انما هو رسول الله، قال انا رسول كذبتموني، لم يقل اني برسول رسول الله، لم يقل انا كاره ما قال حاشا وكلا، انما ارادوا ان يدعوا لفظ الرسول، قال ابن الكتاب قال انا رسول الله وان كذبوني. هذا ذكر للتنازل، التنازل عن اقوال سيئه كاذبة يتقولها ويفتريها من لا إيمان له بشريعة الله.